يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والدرجي عد فدي يجي رد العالمين، يا أهيل الجود والكرم محمد يغفر لنا. يسد فؤاد تنطع في ذاك الفناء. المهيب بالمستهيب.